خلاصة الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال. وش يا شيخ رأيك؟ تفضيل الملائكة. إيه. والتفضيل صالح بني آدم. إيه. والتفصيل. إيه. من قال تفضيل الملائكة مطلقة؟ حتى ترى هناك من تحفز أشهر قمة. بس أنا أنصت اللي أرى لأن تحفظ العلماء. إيه. أو أوسع من ذكرها. شيخ الإسلام هو اللي فصل. لا ما فصل. شيخ الإسلام أتى بعقدة القول. أوسع من ذكرها شارح الطحاوي أطال عليها ثمان صفحات. وذكر أن فيها مؤلفا مستقلا لتاج الدين الجزائري الشافعي. البشارة في تفضيل الملك على البشر. وهي ليست من عمر. إنما تأتي هذه الاستنباطات في الأدلة ترجح القول الأول. الأقوال على الإجمال ثلاثة على التفسير خمسة. القول الأول أن الملائكة أفضل مطلقة وهذا قول المعتزلة وقال به بعض الأشاعرة وقال به الصوفية أن الملائكة أفضل مطلقة. قابله قول جمهور الأشاعرة أن البشر أفضل مطلقة وهذا قول أهل السنة أن صالح البشر أفضل مطلقة. قول ثالث بالتوقف إذ لا كبير طائف المسألة بل عدوها من بدع المتكلمين وقال بهذا القول أفاضل من العلماء. القول الرابع بأن التفضيل للأنبياء فقط دون غيرهم من الصالحين على الملائكة. القول الخامس وهو قول الرافضة أن الأئمة المعصومين أن الأئمة أفضل حتى من الملائكة لأن لهم علي ومن بعدهم من الأئمة. شيخ الإسلام رحمه الله في ترجيحه نسبه إلى عامة قول السلف أن المصالح أن الملائكة أفضل باعتبار البداية ولهذا أمرنا بالتشبه بهم وأنهم خلقوا من نور وهذه المادة أفضل من النار ومن الطين وأنهم سكان العالم العلوي المقربون من الله وأنه في عبادة دائمة جبلة ومما دل عليها هذه الأحاديث من وفق تأمينه تأمين الملائكة وأشهر ما جاء في الأحاديث في ذاتها المسألة قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن الله عز وجل ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية كمال النهاية فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في معراجه مبلغا لم يبلغه جبريل وأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام خدم لأهل الجنة في الجنة فباعتبار كمال النهايات صالح البشر أفضل وهذا القول تأتلف عليه الأدلة ما تختلف ويسلم من المعارضة وما قال أحد قولا إلا اعترض عليه الآخرون ولهذا غاية الأدلة في التفضيل تدل على الفضل لا على الأفضل ولله حكمة لو أن هذه المسألة من المسائل العمد لذكرها الله كما ذكر مسألة التفضيل بين الأنبياء فإن الله ذكر التفضيل بين الأنبياء في ثلاث مواضع تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وكلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يذكر هذه في ذكر الإيمان بالملائكة مع أن الله بسطه في القرآن حتى صار أصلا من أصول دينه. نعم.

المنارة، فما بلغ أعلاه من طولها إلا قد استدار وأسف، فاستقبل المشرق وهو يؤذن، فرد عليه الناس فلاميح وغيره هؤلاء يقول له نكس، وهذا متصور في المنائر الطوال. شفت المنارة اللي في الجامع الكبير في عني، يعني يظهر لها يظهر عليها المؤذن 6 مرات. اي نعم، هذا الفجر الاول، ولهذا دورها الثالث قهوة، الدور الارضي مدرسة في حفظ القرآن، درس فيها الشيخ ابن سعد رحمه الله، درس فيها الجد، جدي من جهة امي مع الشيخ عبد الرحمن فيها، يرسلون الطلاب فيها القرآن، يحفظون القرآن فيها. والمكان الأعلى منه مجلس للناس، ولهذا بابه من الجامع الكبير أقل، وفوقها قهوة فيها مشرب ومعامير وما أعلى عاد محل الصعود الدرج طويلة، و ما يصل إلى أعلاها إلا المعتاد، اللي معتاد يستدير رأسه. ومن لطائف ما ذكر في، لأن هي منارة مخروطية، أن أحد المستشرقين لما قدم بلدنا وليس قال أين الأستاذ اللي بنى، فدل عليه قال لو بغيناك تخليها ضعف ما هي موجودة شو تسوي، قال أجعل قاعدة الضعف، قال وانت عندنا في ديننا نعطيك هندسة بيد دراسة. الله أكبر. يعني يجعلها أعلى مما هي فيه من ضعف، يكبر إيش القاعدة. والمنائر في المساجد من المصالح المرسلة، خلافا لما قال إنها من البدع، فإن من الناس من تشدد وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ منارة في المسجد، نقول لأنه لم يحتج إليه، هي مصلحة مرسلة. ومثلها ما يقال في المنابر، ومثلها ما يقال في المحاريب، خلافا للسيوطي ومن قال بقوله بالبدعة لاتخاذ المحاريب، البدعة هو في التكلف بالمحراب. ومما كرهه العلماء الصلاة في الطاق، أن يجعل المحراب داخلا فيصلي فيه لغير حاجة الزحام. لكن من فوائد المحاريب الشيء تعيين القبلة، كما أن من فوائد المنابر تحديد أن هذا مسجد فيصلي فيه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على